إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام عن أحكام إنا وأخواتها، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن كسر همزة إنا وفتحها. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط على أربعة أشياء. وتدخل لام الابتداء، قلنا وهي التي تسمى باللام المزحلقة، ويؤتى بها للتوكيد. تدخل، قال، بعد إن المكسورة فقط، بعد إن المكسورة فقط، وهذا يعني أنها لا تدخل بعد أن المفتوحة. وعللوا سبب عدم دخولها على بقية الأحرف، يعني لماذا لا تدخل هذه اللام على أن أو لعل أو ليت أو غير ذلك، وإنما تختص بها إن. فقالوا: لأن وضع اللام المذكورة لتأكيد الجملة، هذه اللام إنما يؤتى بها لتأكيد الجملة، وأن المفتوحة تصير الجملة معها في تأويل مفرد، فلو جامعتها اللام لزم خلاف وضعها. إذن اللام هذه تؤكد الجملة، وأما أن وما بعدها فهي في تأويل مصدر، وفي تأويل مصدر هذا يعني أننا لو أدخلنا اللام عليها لأدخلناها على مفرد، وهذه اللام إنما تدخل على لتوكيد الجملة. قالوا: ولا بعد ليت ولا عل وكأن بإجماع، يعني لا تدخل على هذه الأحرف الثلاثة بالإجماع، ولا بعد لكن على الصحيح. طيب لماذا لا تدخل بعد هذه الثلاثة التي هي ليت ولعل وكأن؟ قالوا: أما هذه الثلاثة الأول فلأنهن يغيرن معنى الكلام الذي كانت اللام تدخل عليه، وأما لكن فإن ما بعدها مطلوب لما قبلها، وما بعد لام الابتداء منقطع عما قبلها، فزال التشابه بينهما. إذن لهذه الأسباب التي ذكرها النحاة اختصت إن بدخول لام الابتداء، قال: على أربعة أشياء. على خبرها، إذن هذه اللام أولا تدخل على خبر إن، لكن بشرط كونه مؤخرا مثبتا. إذن لابد أن يكون هذا الخبر مؤخرا، يعني لا يتقدم على المبتدأ، وأن يكون مثبتا وليس منفيا، أن يكون مثبتا وليس منفيا. ومن ثم فلو قدم الخبر على الاسم فإنها لا تدخل عليه، ولذا قال الله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما، لم تدخل اللام ها هنا، واضح. ولا بد أن يكون مثبتا، أن يكون الخبر مثبتا، فلو كان مع تأخره منفيا نحو إن زيدا لم يقم لم تدخل عليه. طيب لماذا لا يصح أن تجتمع اللام مع الخبر المنفي؟ قالوا: لئلا نجمع بين متماثلين في نحو لم ولن ولا ولما، يعني لا يصح أن نجمع بين متماثلين، كما لا يصح أن نجمع بين توكيدين في مثل إن ولام التوكيد معا، فكذلك لا يصح أن نجمع هنا بين حرفين متتاليين. فقال على أربعة أشياء: على خبرها بشرط كونه مؤخرا مثبتا، نحو إن ربك لسريع العقاب. هل تحقق الشرط ها هنا؟ نعم، اللام هذه دخلت على ماذا؟ دخلت على الخبر سريع، الخبر مرفوع ها هنا، واضح؟ طيب الخبر متقدم أم متأخر على الاسم؟ متأخر، واضح؟ الخبر مثبت أم منفي؟ مثبت، ولذا صح أن تدخل اللام عليه. فلو أردنا أن نعرب هذه الآية: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، إن حرف توكيد ونصب لا محل له من الإعراب، مبني. إن ربك رباها، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والكاف مضاف إليه، واضح؟ طيب لا سريع العقاب، اللام هذه تسمى باللام المزحلقة أو لام الابتداء، وهي حرف كذلك مبني لا محل له من الإعراب. سريع ها خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وهي مضاف والعقاب مضاف إليه. طيب وإنه لغفور رحيم، شاهد آخر في هذه الآية، أين اسم إن؟ انظر إلى الآية مرة أخرى، وإنه ها الضمير، وأين الخبر؟ غفور، مثبت أم منفي؟ مثبت. تأخر عن الاسم أم لم يتأخر عن الاسم؟ تأخر، ولذا جاز أن تلحق به هذه اللام. قال وعلى اسمها بشرط أن يتأخر عن الخبر، وعلى اسمها بشرط أن يتأخر عن الخبر، واضح؟ لكن لابد أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. يعني متى تصح أن تلحق اللام بالاسم؟ إذا كان الخبر شبه جملة، إذا كان الخبر شبه جملة، وفي هذه الحالة يتقدم الخبر على المبتدأ، يتقدم الخبر على المبتدأ، فتتزحلق هذه اللام أو نزحلق هذه اللام التي هي لام الابتداء لتلحق بالاسم، مع أنها كانت تلحق بالخبر، لكن ها هنا لماذا تلحق بالاسم؟ لأن الخبر تقدم على الاسم لكونه شبه جملة، يعني لكون الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا. قال نعم إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، من يعرب؟ ها إن حرف توكيد ونصب، في ذلك جار مجرور، جار مجرور. طيب ما محله الإعرابي؟ خبر مقدم، في محل رفع خبر مقدم. طيب لعبرة، اللام لام الابتداء، ها وعبرة هي اسم إن، عبرة هي اسم إن. طيب قال وعلى ضمير الفصل، وعلى ضمير الفصل، يعني تدخل لام الابتداء كذلك على ضمير الفصل. وضمير الفصل هو لفظ بصيغة الضمير المرفوع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر، إذن هذا هو ضابط الضمير المنفصل، لفظ بصيغة الضمير المرفوع يقع بين المبتدأ والخبر أو ما بين ما أصله ما ذلك، يعني أصله المبتدأ والخبر. طيب متى نعرف أن هذا الضمير ضمير منفصل؟ وضعوا لذلك ضمير الفصل، وضعوا لذلك ضوابط، من هذه الضوابط كما قلنا أن يكون قبله مبتدأ، أن يكون قبله مبتدأ أو ما كان مبتدأ في الأصل، ما كان مبتدأ في الأصل، واضح؟ ما كان مبتدأ في الأصل، يعني هب أن إن دخلت عليه فهذا المبتدأ يصير اسما لها وقد كان مبتدأ في الأصل، إذن أن يكون هذا الضمير بعد مبتدأ أو ما كان مبتدأ في الأصل، واضح؟ وكذلك أن يكون هذا قلنا أن يكون مبتدأ في الأصل، وأن يكون هذا المبتدأ معرفة، أن يكون هذا المبتدأ معرفة، إذا هذا هو الشرط الثاني، أن تقع بعد مبتدأ، وأن يكون المبتدأ معرفة، واضح؟ وما بعدها يكون خبرا لهذا المبتدأ ولو في الأصل. إذن عندنا ما قبلها يكون مبتدأ أو كان مبتدأ في الأصل، وما بعدها، ما بعد هذا الضمير يكون خبرا أو كان خبرا في الأصل، ويكون المبتدأ معرفة. هذا هو الشرط الثالث، واضح؟ وكذلك يكون الخبر معرفة أو كالمعرفة في عدم قبول أل، أن يكون الخبر معرفة، ونحن نعرف معارف، مضت المعارف، أو هو كالمعرفة يعني به علامة تقربه من المعرفة، كعدم قبول أل كاسم التفضيل، كاسم التفضيل، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أين ضمير الفصل هنا في هذه الآية؟ أنا، أنا. طب ارفع هذا الضمير واقرأ الآية: إن ترني أقل منك مالا وولدا. جملة صحيحة، واضح؟ إن ترني فعل وفعل مفعول أول، ها، أقل منك المفعول الثاني، مالا تمييز، واضح؟ وولدا كذلك معطوف عليه. طيب لو جئنا لهذا: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أصل الجملة ها أنا أقل منك مالا وولدا. إذن قبل دخول هذا الفعل الذي هو ترى، الجملة في أصلها تتكون من مبتدأ وخبر، تتكون من مبتدأ وخبر، وأنا ضمير وهو من المعارف، أنا ضمير وهو من المعارف. طيب وأقل ها هل خبر، هل هو معرفة؟ ها ليس معرفة، لكنه قريب من المعرفة، كالمعرفة في عدم قبول ال، في عدم قبول ال، يعني زيد هل يدخل عليها ال؟ لا يدخل عليها ال، واضح؟ فهنا اسم التفضيل صار كالمعرفة في عدم قبوله، في عدم قبول ال، وإلا فالنكرة تقبل ال، فالنكرة تقبل ال، فلما لم يقبل ال ها هنا صار أقرب من المعرفة، من أقرب إلى المعرفة من النكرة، واضح؟ إذن هذا شرط كذلك نعرف به ضمير، ضمير الفصل، ضمير الفصل. طيب لماذا يؤتى بضمير الفصل؟ للتوكيد، يؤتى بضمير الفصل لماذا؟ للتوكيد، يعني ربنا لما يقول إن هذا لهو القصص الحق، أصل الجملة خارج القرآن إن هذا ها القصص الحق، واضح؟ طيب لماذا جيء بهو؟ ها للتوكيد على هذا المعنى، أن ما يقصه الله تبارك وتعالى هو القصص الحق، ويؤتى بهذا الضمير كذلك للاختصاص والحصر، يؤتى به للاختصاص والحصر، واضح؟ إذن الكلام ما زال يدور حول هذه اللام، لام الابتداء تدخل على ماذا؟ قال وعلى ضمير الفصل، وعرفنا ضابط ضمير الفصل. قال نح إن هذا لهو القصص الحق، من يعرف هشام؟ إن نعم مبني في محل نصب اسم إن، طيب ها اللام لام الابتداء، طيب هو هذه ها ضمير فصل مبني لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب، واضح؟ طيب القصص خبر إن مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة، الحق لا ليس خبرا ثانيا، نعت للقصص، نعت للقصص، واضح؟ طيب قال وعلى معمول الخبر، إذن هذا موضع آخر تدخل عليه لام الابتداء، وهو معمول الخبر، فالخبر في هذه الجملة يكون عاملا يعمل عمل الفعل، والفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول، فتدخل على معمول الخبر، تدخل على معمول الخبر، واضح؟ وتستطيع أن تعين هذا المعمول بتقدير فعل مكان هذا الخبر العامل، واضح؟ ق قال وعلى معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر، يعني يشترط أن يتقدم معمول الخبر على الخبر، في نحو إن زيدا لعمرا ضارب. أصل هذه الجملة إن زيدا يضرب عمرا، إن زيدا يضرب عمرا. طيب هنا قال إن زيدا لعمرا ضارب، إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، طيب ها ضارب عمرا، أين الخبر؟ ضارب، الخبر هو ضارب، واضح؟ طيب هذا الخبر من أي أنواع المشتقات؟ اسم فاعل عامل، اسم فاعل عامل، يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل يعني ضع مكانه الفعل الذي هو ضرب أو يضرب، يضرب من؟ عمرا. إذن عمرا هذا هو الذي وقع عليه الظرف فهو المعمول، هو المعمول، واضح؟ مفعول به مقدم. طيب دخلت على هذا المعمول هذه اللام، إذن يجوز أن تدخل اللام على معمول الخبر، لكن بشرط ماذا؟ تقدم هذا المعمول على الخبر، تقدم هذا المعمول على الخبر. قال وتتصل، إذن انتهينا من مبحث دخول لام الابتداء على اسم إن وخبرها، على اسم إن وخبرها، واضح؟ طيب قال وتتصل ماء الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها، تتصل ماء الزائدة وتسمى بماء الكافة التي تكف عمل إن، تكف عمل إن. طيب كيف تكف عمل إن؟ أولا إن تدخل على الجملة الإسمية، تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويصير، فتنصب المبتدأ ويصير اسما لها، وترفع الخبر ويصير خبرا لها، فإذا دخلت ما هذه على إن أبطلت عملها، واضح؟ فلا يقتصر دخولها على الجملة الإسمية، تكون بعد ذلك صالحة للدخول كذلك على الجملة الفعلية، على الجملة الفعلية. يعني اقرأ مثلا قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت، أي إن دخلت عليها ما الكفة، ما اقرأ الجملة التي بعدها، يريد جملة اسمية أم فعلية؟ خلاص طالما أن ما دخلت ما صارت ما إنها هنا تختص بماذا؟ بالجملة الإسمية، واضح؟ طيب كذلك تبطل عملها فيما بعدها، وما الذي تعمله إن فيما بعدها؟ تنصب المبتدأ. طب اقرأ قول الله عز وجل في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة، ولا إنما المؤمنين؟ طيب لماذا قرأنا المؤمنون؟ إنما كفت عملها، أبطلت عملها. المؤمنون إخوة جملة إسمية، واضح؟ وقبل دخول ما عليها ها كان لابد أن تقرأ هكذا إن المؤمنين إخوة، فلما دخلت عليها أبطلت عملها فصارت إنما المؤمنون إخوة. هذه ما هذه تسمى بماذا؟ بماء الزائدة، ماء الزائدة. إذن عندنا ما كثيرة في لغة العرب، ما استفهامية، ما جاء بك، ما موصولة لله، ما في السماوات وما في الأرض، يعني الذي في السماوات وما في الأرض، ما نافية، واضح؟ ما نافية، ما جاءنا من نذير كما يقول المشركون، ما كذلك موصولة، قلنا الموصولة ها ما موصولة، ما مصدرية، يعني ما هي وما بعدها في تأويل، في تأويل مصدر. نعم نعم، وما تفعل من خير تجدوه. ما التي معنا الآن تسمى بماذا؟ بما الزائدة، لكن لا نقول في القرآن شيء زائد، يعني إذا أردنا أن نتكلم عنها في آية في القرآن نقول ما الكافة، ما الكافة التي تكف عمل إن، ولذا قال ها فيبطل عملها وتتصل ماء الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها. طيب لماذا يبطل عملها؟ كذلك معرفة العلل والأسباب هذه مما ترسخ المعاني عندك وترسخ القاعدة عندك. قالوا لأن بدخول ما هذه، إذا ما دخلت ما هذه ها زال اختصاص هذه الأحرم بالجملة الإسمية، هذا أولا، وقد ذكرنا شاهدا على ذلك. فضشرة وتهيأت للدخول على الجملة الفعلية، يعني صارت صالحة للدخول على الجملة الإسمية والجملة الفعلية، ولذا تسمى ما هذه أيضا بماء المهيئة. ماء المهيئة، يعني هذه الاصطلاحات ينبغي أن تقيدها. يعني هب أن واحدا من العلماء كتب عن ما هذه وسماه بماء المهيئة، تسأل ما المهيئة هذه؟ اصطلاح جديد دول؟ لا، هذا معروف، هذا معروف. لماذا تسمى بماء المهيئة؟ قالوا لأنها هيئت هذه الأحرف للدخول على الأفعال، وهي في الأصل لا تدخل عليها، فلما دخلت عليها خرجت هذه الأحرف عن شبه الفعل، عن شبه الفعل. واضح؟ طيب ذكر أمثلة على ذلك. ها، إنما الله إله واحد. ها سريعا، من يعرف؟ إنما الله إله واحد. نعم، بطل عمله، خلاص انتهى، ما صار ناسخا بدخول ما عليه. ها، ما فيش اسم إن، زي بطل عمله وبعدين اسم إن مبتدأ. خلاص انتهى الأمر، كأنها لا كأنها لم لا توجد. ها، مبتدأ مرفوع، وإزاي اسم إن والله؟ إنما الله، لو كان اسم إن كانت الله. ها، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب إنما الله إله واحد، إله خبر إنه واحد، نعت واحد، نعت لإله. طيب قل إنما يوحى إلي. طيب أنا عندي سؤال الآن حتى يعني أرى هل أنت منتبه أم لا. ها، ما الفرق بين الشاهد الأول والشاهد الثاني؟ لماذا جاء بهذين الشاهدين؟ والعلماء إذا صنفوا إنما يضعون هذه الشواهد لعلل، لا يضعونها هكذا اعتباطا. ها، الشاهد الأول ها ليبين أنها أبطلت حكم إن، ولذا قلنا الله. الشاهد الثاني أبطلت الاختصاص بالجملة الإسمية، ولذا قل إنما يوحى إلي. هذه جملة إسمية أم جملة فعلية؟ جملة فعلية. احنا قلنا إن هذا حرف توكيد، واضح، لكن بطل عمله، ما صار ناسخا، ما صار ناسخا. قال إنما إلهكم إله واحد، هي كذلك كقول الله تعالى ها إنما الله إله إله واحد. قال وكأنما زيد قائم. كأنما، ما ها هنا دخلت على ماذا؟ ها دخلت على كأن، دخلت على كأن، كأن كذلك تدخل على الجملة الإسمية، فتنصب المبتدا ويصير اسما لها، وترفع الخبر ويصير خبرا خبرا لها. طب انظر إلى هذا المثال، قال وكأنما زيد قائم. كأنما زيد قائم، من يعرب؟ شيخ سعيد. كأن حرف نصب تشبيه، والماء ماء المهيئة، والماء المهيئة أو الكافة. نعم، أبطلت عمل كأن. ها، زيد قائم مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. طيب قال ولكنما زيد قائم، قبل دخول ما على لكن كانت الجملة لكن زيدا قائم، لكن زيدا قائم، لكن لما دخلت ما على لكن صارت الجملة لكنما زيد قائم. إذن ما هذه كذلك أبطلت عمل لكن. طب وزيد قائم مبتدأ وخبر، واضح، زيد قائم مبتدأ مبتدا وخبر، لكن كذلك يعني وظيفتها البلاغية كما هي، هي حرف استدراك، لكنه ما صار ناسخا، يعني بطل عمله فيما بعده، ولذا ما بعده يعرب مبتدا وخبرا. قال: ولعلما زيد قائم، لعلما زيد قائم. كذلك ما لما دخلت على لعل أبطلت عملها، وزيد قائم مبتدأ وخبر، مبتدأ مبتدأ وخبر. قال: إلا ليتا، إلا ليتا. إذا ما إذا دخلت على هذه الأحرف السابقة تبطل عملها، تبطل عملها. لكن لو دخلت على ليتا قال: يجوز فيها الإعمال والإهمال، يجوز فيها الإعمال والإهمال، يعني أن تكون ليت عاملة عمل إن، أو أن تكون مهملة فتكون ماها هنا كافة، فيجوز فيها الإعمال والإهمال. نحو تقول: ليت ما زيد قائم، وليت ما زيدا قائم. هذا مسموع وهذا مسموع في لغة العرب، ففي ليت لك الوجهان، تقول ليتما زيد قائم، واضح؟ فما ها هنا كفة، وزيد قائم يا شيخ عمر مبتدأ وخبر. طيب لو كانت بالنصب، بنصب زيد، تقول ليتما زيدا قائم، إذا ما ها هنا لم تكف عمل ليتا، واضح؟ وليتما زالت عاملة، واضح؟ إذن هذه أحكام ما الكافة إذا اتصلت بهذه الأحرف، إذا اتصلت بهذه الأحرف. لكن لا بد أن تفرق، أن تفرق بين أنواع ما في القرآن حتى تفهم معاني الآيات، حتى تفهم معاني الآيات، لأن ما كما قلنا قد تكون موصولة، وقد تكون نافية، وقد تكون كافة، وقد تكون استفهامية، واضح؟ وقد تكون مصدرية. فلابد قبل أن تعرب وأن تحاول فهم الآيات أن تحدد معنى ما في هذه الآية. يعني الله عز وجل يقول: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ما نوع ما ها هنا؟ أيحسبون أن ما، ها موصولة بمعنى الذي، ما هنا موصولة بمعنى أيحسبون أن الذي نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، أيحسبون أن هذا من المسارعة في الخيرات ومن إكرام الله عز وجل عليهم بل لا يشعرون. إنما هو استدراج، إنما هو استدراج. فإذا أردت أن تعرب هذه الآية تقول: ها إن أو أن، ها حرف توكيد ونصب، وما اسمها، لأنها بمعنى الذي، بمعنى الذي، واضح؟ ونعم لا، ليس من شرطها أن تفترق عنها، واضح؟ قد تكون مصدرية وقد تكون، نعم لا السائدة والموصولة والمصدرية فيقطع عملها، قلنا أنه يقطع عملها يقطع عمل هذه الأحرف باتصال ما السائدة والموصولة والمصدرية به. لا لا شيخ، ما السائدة والموصولة، لا ما الزائدة فقط الكافة هي التي تبطل. لا لا لا، أنا هذا ذكرت أنواع ما، ذكرت أنواع ما، هذا هذا أنت كتبته خلفي؟ ها؟ فين يا شيخ؟ لا لا لا، الترقيم عندي مختلف، أرني. وتتصل ماء الزائدة بهذه الأحرف، هذه الزيادة التي عندكم خطأ. هذه الزيادة التي عندكم في المتن خطأ غير صحيحة. نعم وفي الشرح مش موجودة هذه الزيادة خطأ. إيش السبب؟ لما عرضنا يعني لما قلنا ما اسمها نعم هذه الزيادة خطأ هذه في المتن غير صحيحة التي تكف العمل فقط هي ما الزائدة أو الكافة واضح؟ وأما ما الموصولة فإنها تكون اسما لها. المتن الذي معك اقرأ ها ما الزائدة فقط. نعم إذن هذه الزيادة التي في الشرح رجع الكتب عشان نصرف. الله المستعان. طيب طيب وكذلك قول الله تعالى ها إنما صنعوا كيد ساحر. هذه الآية من يستطيع أن يعربها؟ ها يا مشايخ خلاص انتهينا من تصليح المتن كونوا معي. إنما صنعوا كيد ساحر لأن الآية دي لو لم تقف على حقيقة ما هنا لظهر عندك إشكال. كيف تقول صنعوا؟ صنعوا فعل وفاعل وبعد ذلك تقول كيدوا مش كيدا مش الأصل صنعوا كيد ساحر واضح؟ هذا الذي صنعوا كيد ساحر ومع ذلك اقرأ الآية إنما صنعوا ها كيدوا ساحر. فإذا وقفت على حقيقة ما هنا زال هذا الإشكال. أعرف شيخ سعيد إنما صنعوا كيد ساحر إن حق نصب وتوكيد والباء ما الموصولة مبنية على السكون لما حل لم نعرف يعني هذا اسمها هذا اسمها ما موصولة اسمها وصنع ها صلة الموصول لا محل له من الإعراب ماشي على التفصيل فعل وفاعل واضح وهذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب أين خبر إن كيد ساحر؟ هذا خبر إن الذي صنعوه كيد ساحر. إذا ما ها هنا موصولة عاملة ولا غير عاملة؟ إن عاملة ولا غير عاملة؟ ما الدليل على أنها عاملة؟ كيد. واضح اتضح الأمر. إذن الذي تكف فقط هي ما الزائدة. طيب قال وتخفف إن المكسورة وتخفف إن المكسورة فيكسر إهمالها تخفف أي تصير غير مشددة فتقرأ هكذا إن تقرأ إن وقد تكسر النون لالتقاء الساكنين واضح لا تشدد. قال وتخفف إن المكسورة فيكسر إهمالها. ما معنى يكسر إهمالها؟ يعني تصير غير عاملة تصير غير عاملة فلا ترفع الاسم الذي فلا تنصب الاسم الذي بعدها على أنه اسم لها ولا ترفع الاسم الآخر على أنه خبر لها كأنها لا توجد. قال نحن إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ واضح. قال ويقل إعمالها نحو ها وإن كلا لما ليوفينهم. لكن إن خففنا هذه النون في إن لا نقرأ لما بالتشديد وإنما تقرأ كذلك بالتخفيف تقرأ بالتخفيف يعني تقرأ الآية هكذا إن كل نفس لما عليها حافظ. مش دي قراءة الشيخ سعيد ها شيخ عمر إن كل نفس لما عليها حافظ وكذلك وإن كل لما ليوفينهم واضح. فهنا إن هذه صارت مخففة من الثقيلة ويبطل عملها فتكون كل ها لا مش اسم مبتدأ مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة وكل مضاف ونفس مضاف إلي واضح. طيب وهذه اللام تسمى باللام الفارقة هذه اللام تسمى باللام اللام الفارقة اللام الإيه الفارقة. لا، واضح؟ لأنها تفرق بين ما المخففة والنافية، واضح؟ وما هذه الصلة؟ لأن ما عندنا كذلك قد تكون نافية وقد تكون حرف صلة جاء به للتوكيد، جاء به للتوكيد. نعم، القراءة يا شيخ عمر، إن كل نفس لما عليها حافظ ولا لما عليها حافظ؟ ها، في لما، واضح؟ طيب هذه اللام التي دخلت تسمى باللام الفارقة، اللام الفارقة التي تفرق بين ما التي هي الصلة وما النافية، واضح؟ ما النافية وما التي هي صلة، لأن ما هنا هل هذه نافية؟ هي أصل الجملة كل نفس عليها حافظ، واضح؟ فما هذه جيء بها لتكون صلة لتوكيد المعنى، لتوكيد المعنى. أيوة، إذا كانت هناك قراءة، نعم. فكل عندنا مبتدأ وهي مضاف ونفس مضاف إليه، واضح؟ طيب وأين الخبر؟ لا، الخبر حافظ، الخبر هو حافظ، وعليها جار ومجرور متعلق بنفس. الخبر ها هنا هو حافظ، خبر مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة. نعم، احنا قلنا عليها هذه جار ومجرور، جار ومجرور ومتعلقة بالخبر الذي هو حافظ، حافظ عليها. قال ويقل إعمالها، ويقل إعمالها نحو، احنا نتكلم الآن عن إن المخففة، ها، وإن كلا، ها، لما ليوفينهم ربك أعمالهم. كذلك إذا قرأنا، لأن عندي الضبط عندي في المت، وإن عندكم وإن، وإن ولا وإن، ها، وإن هذا هو الضبط الصحيح، لا عندي مشددة، لكن الصحيح أن تضبط هكذا، لأن الكلام عن إن المخففة، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. نعم، وكذلك لما. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الآية، إن مخففة من الثقيلة تعمل عمل إن، لأنه قال يقل إعمالها. طيب هل هي عاملة في هذه الآية أم غير عاملة؟ ليه قال وإن كلا؟ إذن هي عاملة، كلا اسمها، كلا اسمها، وإلا لو كانت غير عاملة لكانت كل، واضح؟ كما في إن كل نفس، واللام هذه كما قلنا لام الابتداء. طيب قال وإن كلا، ها، لما ليوفينهم، ما هذه اسم موصول بمعنى الذين في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن. طيب ليوفينهم، اللام هذه داخلة في جواب قسم مقدر بمعنى والله ليوفينهم، ويوفين فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد فيصير مبنيا، يصير مبنيا على الفتح. قال في قراءة من خفف، في قراءة من خفف، فقرأ إن كل نفس وقرأ وإن كلا، واضح؟ قال في قراءة من خفف إن ولما في الآيتين، في قراءة من خفف إن ولما في الآيتين. قال عندي في الشرح وهي قراءة ابن كثير، وهي قراءة ابن كثير ونافع، قراءة ابن كثير ونافع. قال وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت، وتلزم اللام يعني تجب، يجب ذكر اللام، لام الابتداء في خبرها، في خبر إن. نعم، لام الابتداء تلزم إذا خففت، واضح؟ قال إذا أهملت. إذا أهملت قالوا لأنها لما أهملت صارت صورتها صورة إن النافية، مش إن قد تأتي بمعنى النفي، إن قد تأتي بمعنى النفي. طيب كيف نفرق بين إن النافية وإن المخففة؟ بدخول هذه اللام، دخول هذه اللام، فهذه اللام لا تدخل على إن النافية، وإنما إذا جيء بها ظهر لنا أن إن هذه المخففة من الثقيلة. يعني لو قلت ها إن زيد منطلق، يعني ما زيد منطلق، ما زيد منطلق. لكن لو قلت إن زيد لمنطلق صارت إن هذه المخففة من الثقيلة، المخففة من الثقيلة، وهي التي تسمى باللام الفارقة. قال وإن خففت أن بقي إعمالها، إن خففت أن بقي إعمالها. إذن إن خففت إن يكسر إهمالها ويقل إعمالها، واضح؟ طيب ماذا عن أن لو خففت؟ يعني ما صارت أن، وإنما صارت أن. قال بقي إعمالها، يعني يجب أن تعمل، يجب أن تعمل. طيب لماذا يجب أن تعمل؟ أولا لأنه لم يسمع إهمالها في لغة العرب، هذا أولا، لم يرد في كلام العرب، واضح؟ أن أن إذا خففت أهملت بخلاف إن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أن عملها ما زال موجودا في الجملة الإسمية، ما زال موجودا في الجملة الإسمية، ولذلك تكون عاملة. قال وإن خففت أن بقي إعمالها، لكن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأ، يجب أن يكون اسمها ضمير الشأ، يعني لا يكون اسما ظاهرا محمد زيد علي أحمد، لكن لابد أن يكون ضمير الشأن. طيب ما ضمير الشأن؟ قالوا ضمير الشأن هذا هو ضمير مفرد غائب، ضمير مفرد غائب، واضح؟ طيب الأمر الثاني يوضع لغرض التعظيم والإجلال، يوضع لغرض التعظيم والإجلال، ويكون متصلا ومنفصلا، مستترا وبارزا، مستترا وبارزا، فهذا يسمى بضمير الشأن، يسمى بضمير الشأن. قال ولكن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا، يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا، يعني لا مذكورا. ويجب خبرها جملة، يعني أن يكون الخبر جملة. إذن إن خففت أن شرط ذلك أن يكون اسمها ضمير الشأن، وعرفنا حد ضمير الشأن، وأن يكون خبرها جملة، أن يكون خبرها جملة. قال نحو علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن هذه المخففة من أن، واضح؟ عاملة أم غير عاملة؟ قلنا عاملة لا تهمل. طيب أين اسمها؟ ها الآية عندك، علم أن سيكون منكم مرضى، أين اسمها؟ ضمير الشأن محذوف، أنه ضمير الشأن محذوف، واضح؟ طيب ولذا أردنا، إذا أردنا أن نعرب هذه الآية، علم أن سيكون منكم مرضى، علم فعل ماضي مبني. طيب وأين الفاعل؟ ضمير مستتر، واضح؟ تقديره هو. طيب وأن مخففة من الثقيلة، وأين اسمها؟ ضمير الشأن محذوف، تقديره أنه، يعني اللي هي قبل أن تخفف، أنه علم أنه سيكون منكم مرضى، لكن لما خففت صار اسمها ضمير شأن محذوف، ضمير شأن محذوف. طب أين الخبر؟ الجملة. الخبر هو الجملة. سيكون منكم مرضى، سيكون منكم مرضى. أريد ملخصا لما ذكرته في أن المخففة. هل أن المخففة من الثقيلة تهمل لا تعمل أم تعمل؟ تعمل، واضح؟ تعمل. طيب ما حال اسمها وما حال خبرها؟ أن يكون اسمها ضمير شاء، واضح؟ يعني لا يكون اسما ظاهرا بارزا، وأن يكون خبرها جملة، أن يكون خبرها جملة، واضح؟ قال وإن خففت كأن بقي إعمالها، وإن خففت كأن فصارت كأن، ويجوز حذف اسمها، يجوز حذف اسمها، كقول الشاعر كأن ظبية، وهناك ضبط لهذا البيت، كأن ظبية. نعم يجوز الحذف والذكر، يجوز الحذف والذكر، ويجوز حذف اسمها. قال كقوله كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، واضح؟ طيب كأن هذه المخففة من كأن، واضح؟ طيب أين اسمها وأين خبرها في هذه الجملة أو في هذا الشطر؟ لو قلنا ظبية على هذا الضبط تكون يكون اسمها. طيب لو قلنا ظبية يكون اسمها نعم يكون اسمها محذوفا، يكون اسمها محذوفا، واضح؟ طيب قال وإن خففت لكن وجب إهمالها، وإن خففت لكن وجب إهمالها، يعني لا تعمل فيما بعدها، تصير حرف استدراك فقط، واضح؟ طيب من يذكر لنا شاهدا من القرآن؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، واضح؟ شاهد آخر. لكن الراسخون في العلم منهم، واضح؟ لما خففت أهملت، ما الدليل على أنها أهملت يا شيخ؟ ما بعدها مرفوع، ما بعدها مرفوع، واضح؟ لكن الله يعلم، لكن الراسخون في العلم، واضح؟ ثم قال فصل وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص، اللي هي لا النافية للجنس، وهذه لها أحكام يعني نرجئها للدرس القادم، نكتفي بهذا القدر اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. طيب لو أردنا أن نطبق على ما ذكرنا، نعم شيخ عبد العزيز الأول. لا هي على حسب موقع الإعرابي، واضح؟ يعني مثلا قال الله تعالى وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله، واضح؟ وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله، ما هذه شرطية، ما هذه شرطية، واضح؟ طيب ها يعني لو وصلتها يعني الوصل لا يغير موقع الإعرابي ولا يغير كونها شرطية، يعني إذا كانت نافية تبقى نافية، إذا كانت استفهامية تبقى استفهامية، إذا كانت شرطية تبقى كذلك، تبقى كذلك شرطية. إن الله عنده علم الساعة، من يعرب؟ ها شيخ مصطفى، إن الله عنده علم الساعة. ماشي ماشي، هو نط عنده. ها طيب، علم خبر، طب شيل كده يعني ان الله علم الساعه. ها واحد غير الشيخ مصطفى، ان الله عنده علم الساعه. طيب ماشي، خبر هنا خبر جمله ام خبر مفرد؟ ها شبه جمله، يعني ان الله عنده كده اكتمل معنى الجملة. طيب إذا خبرها هنا خبر جملة، خبر جملة، خبر جملة اسمية، إن الله علم الساعة عنده، علم الساعة عنده، إن الله إن واسمها، والخبر والخبر جملة في محل رفع خبر، خبر إن. ماشي طيب، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ها إنما توعدون لآت، من يعرب؟ ها ها ها إن حصل نصر توكيد الماء لا الكفة. ها ما الكفة؟ هذه غرضه البلاغ، غرضها البلاغ الاختصاص والتوكيد، توكيد يعني لابد أن يأتي. ها توعدون فعل مضارع مرفوع عن طرف اسم النون والواو هي الفاعل، وتوعدون إنما توعدون لآت، لآت هنا اللام هي المسلقة لام الابتداء، وآت هنا خبر مرفوع بعلامة رفعه الضمة المثبتة. ما هي معنى الاسم؟ إن الذي توعدون لآت، إن الذي توعدون لآت. طيب تحتمل الوجهين والله أعلم، يعني انظر كده في إعرابها. ها نعم، لا انظر، انظر في إعرابها عندك. ماشي، لا هي ليست شاهدا عندك. لا لا لا. طيب أذان عشاء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.